السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الذي جمعني بكم في هذا اللقاء المبارك أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع إمامنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبنا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فهذا لقاؤنا المتجدد مع حبيب الله وأحب خلق الله إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نلتقي في هذه الدقائق في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الذي يتسابق فيه الصالحون في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونتقرب إلى الله جل وعلا بزيادة معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم، نسعى لكمال معرفته وزيادة حبه في قلوبنا، لعل الله جل وعلا أن يجمعنا فيه، أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. مع شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، نقف مع هذا الكتاب النافع المبارك إن شاء الله، لنتعرف سويا على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعرف على خلقه وخلقه، وهذا شأن المحب الذي يحرص على أن يتعرف على كل شيء عن حبيبه، وليس أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصلنا في كتاب الشمائل المحمدي للإمام الترمذي رحمه الله إلى الباب 37، وهذا لقاؤنا 24 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نسأل الله أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى. الباب 37، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. باب صفته، احنا تكلمنا في المرة الماضية عن صفة كلام سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أفصح البشر على الإطلاق، كان يتحدث بالكلمات وتحدث بالحديث يحفظه من يسمعه، ولو أردت أن تعد كلماته صلى الله عليه وسلم تعددتها، هو من أوتي جوامع الكلم واختصر الرحمن له الكلام اختصارا صلى الله عليه وآله وسلم، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. لا تفوت هذه الفرصة في هذا اليوم المبارك، أكثر جدا من الصلاة والسلام على رسول الله امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة منك واحدة يا عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الله بها عليك 10 تبلغه صلى الله عليه وسلم صلاتك عليه، هذا من البر، وهذا أقل ما يكون من أداء بعض حقه علينا صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. الشعر عبارة عن كلام موزون مقفى، أبيات منتظمة لكل بيت، قافية، كلام موزون. فالأصل في الشعر أنه كلام، فما كان منه حسنا في ألفاظه ومعانيه وما يدعو إليه كان جائزا مباحا. الأصل الشعر كلام، من الكلام كلام لكنه مقفى، كل بيت له قافية، كلام موزون مرتب منظم. فإن كان حسنا في ألفاظه، حسنا في معانيه، حسنا فيما يدعو إليه ويرغب فيه، كان جائزا ومباحا، وأحيانا يكون منه سحرا، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. والعكس بالعكس، إذا كان الشعر الذي أصله كلام لكنه كلام له مقفى وموزون، إذا كان يعني قبيحا في معانيه أو في ألفاظه أو قبيحا فيما يدعو إليه، يدعو إلى كفر أو إلحاد، يدعو إلى فسق أو يدعو إلى معصية، فمحرم لا يجوز. فالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، كما هو الحال بالنسبة للكلام. طيب، المطلوب في هذا الباب أن ننظر هل ردد بعض النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات بعض الأبيات من الشعر، أو هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعر في بعض الأوقات. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب من ينشد الشعر، وكان بارعا في ذلك. فإذا قيل: من شاعر رسول الله؟ ترى من يجيبك على الفور: حسان بن ثابت رضي الله عنه، الذي كان ينافح ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط العرب الذين هم أهل الفصاحة وأهل اللغة، وكان عندهم الكلام والشعر، يعني يفعل بالناس أشد مما يفعله الإعلام في عصرنا هذا، والصحف والفضائيات ونحو هذه الأمور. فكان الهجاء، كان الكلام، كان الشعر، كان المدح عندهم، وهم أهل اللغة وأهل الفصاحة، يفعلوا أشد ما يفعل السيف، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. هنا هذا الباب فيه 11 حديثا نمر عليها مرورا يسيرا إن شاء الله. الحديث الأول، وكل حديث هذا الباب بفضل الله أحاديث صحيحة. الحديث الأول، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي ابن حجر قال: حدثنا شريك عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قيل لها، سئلت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، يتمثل يعني يردد ويتكلم أو يقول أو يضرب المثال بشيء من الشعر، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يذكر في كلامه بعض من الشعر؟ قالت: كان صلى الله عليه وسلم يتمثل بشعر ابن رواحة، عبد الله بن رواحة صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، كان أيضا مع حسان بن ثابت رضي الله عنه ممن ينشد الشعر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بارعا فيه كعب ابن مالك وعبد الله ابن رواحة وغيرهم، لكن هؤلاء الذين اشتهروا بذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. قالت: كان، سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل، يعني يقول ويتكلم في بعض الأوقات ويستشهد في بعض الأوقات بالشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا شطر بيت، هذا شطر بيت يعني أنشده عبد الله بن رواحة عن غيره، كما سيأتي معنا إن شاء الله، ولكن ربما ضمه هذا البيت أو هذا الشطر لبعض أشعار رضي الله عنه. أصل البيت كاملا: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني بعد مرور الأيام ستعرف الأمور التي كنت تجهلها، ويأتيك بالأخبار، أنت إنسان أنت لم تطلب منه أن يأتيك بذلك، ستبدي يردي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني تمهل، ستأتيك الأمور وستنكشف أمامك الحقائق. طيب، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في بعض كلام الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر عبد الله بن رواحة، ويتمثل بقوله ويأتيك من الأخبار أو بالأخبار من لم تزودي. البيت كاملا كما قلنا، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني الإنسان اللي تأتيك الأخبار مع إنسان لم تطلب منه أن يأتيك بهذه الأخبار، ستأتيك سهلة وإن كانت الآن خافية. حديث الثاني، حديث أيضا رواه البخاري ومسلم، وهنا يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري الإمام الكبير عن عبد الملك ابن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. لبيد هو لبيد ابن ربيعة العامري رضي الله عنه، أتى مع قومه من البحرين وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له شعر كثير قبل إسلامه، قيل أنه بعد دخول الإسلام لم ينشغل إلا بالقرآن وكف عن الشعر، وقال بعض الناس في بعض الروايات أنه ما أنشد بعد الإسلام إلا بيتا واحدا، ما عاتب المرء الكريم كنفسه، يحاسب نفسه يعني، والمرء يصلحه الجليس الصالح، بيت واحد فقط الذي أنشده بعد إسلامه وترك الشعر وانشغل بالقرآن. نسأل الله أن يجمعنا أن يجعلنا من أهل القرآن. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كل شيء ما خلا الله، لو ما كانش لله، باطل، يزول. البيت أيضا، هذا أيضا شاطر من هذا البيت الذي أنشده لبيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شاطر من أصدق ما تكلم به الشاعر، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائله. طبعا المقصود هنا نعيم الدنيا، كل الدنيا زائلة، وإلا فالنعيم نعيم الجنة باق لا يبيد ولا ينفد ولا يزول، لكن هنا المقصود نعيم الدنيا. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية ابن الصلت أن يسلم. أمية ابن الصلت ده رجل من شعراء الجاهلية، سبحان الله، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان له أشعار كثيرة، معظم هذه الأشعار في التوحيد وفي أن للكون خالق و و و ومع ذلك ما أسلم. يعني من تأمل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أشعاره قال كاد أمية أن يسلم، كاد أمية ابن الصلت أن يسلم. سبحان الله، الهداية القلبية ليست لأحد إلا لله، نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتدي عمه أبو طالب، ومع ذلك مات على غير الإسلام، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. هداية الدلالة والنصح والإرشاد يستطيعها البشر، أما هداية القلب فلا يقدر عليها إلا الله. قد ترى الإنسان فاطنا عاقلا بليغا، بل قد تراه من أزكى أزكياء العالم، ومع ذلك لا يقدر الله جل وعلا له الهداية. الهداية، هداية القلب هي بيد الله، ليست بالعقل ولا بالفكر، وإلا فاعتبر ببعض الناس هم من علماء الفضاء، يعني يكون أحدهم أعزكم الله في طريقه إلى مركبة الفضاء وتقابله في طريقه بقرة فيخر لها ساجدا لأنه يعبد البقرة. هذا رجل من أكثر الناس يعني فكرا وعقلا، ومع ذلك سبحان الله الهداية هداية رب العالمين، هداية القلوب ليست بيد أحد إلا بيد الله. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. الحديث الذي بعده، اللهم أمين وجزاكم الله بمثل وزيادة حبيب الغالي الشيخ إبراهيم، أسأل الله أن يجمعنا في الجنة. بعد الحديث الذي جاء بعده قال الترمذي رحمه الله، وهو حديث أيضا روى البخاري ومسلم، وهنا يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أصبع في قدمه صلى الله عليه وسلم أصابه حجر فنزل منه الدم من قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، يعني نزل منها الدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، يتمثل ببعض أشعار رددها أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، يعني هذا الذي لقيته إنما هو في سبيل الله، يحتسبه في سبيل الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الذي بعده قال الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود ابن قيس عن جندب ابن عبد الله البجلي نحوه، يعني نحو الحديث السابق. طيب الحديث الذي يليه رواه أيضا البخاري ومسلم، هنا يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب، البراء بن عازب أبو عمارة صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عن البراء بن عازب قال قال له رجل، رجل يكلم البراء بن عازب رضي الله عنه، أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس. الرجل يسأل عن يوم حنين، غزوة حنين، في البداية دخل على بعض المسلمين شيء من العجب وظنوا أنهم يغلبون بكثرة، أعجبتهم كثرة وقالوا لن نغلب اليوم من قلة. قال الله جل في علا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بعض الناس فر من لما رأى أن الكرة أتت على جيش المسلمين، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. في هذا اليوم في بداية المعركة بعد ما دخل العجم على بعض المسلمين فروا ليرسخ الله جل وعلا بعد ذلك، بعد أن يكون النصر لهم وتعود الكرة لهم، أن يرسخ في قلوبهم وما النصر إلا من عند الله، لا بقوة ولا بعدد ولا بعدة ولا بعتاد، ينتصرون وهم قلة بنصر الله وعون الله لهم، ينتصرون وعدتهم وسلاحهم ودوابهم قليلة بقدرة الله، الله جل وعلا ينصر من يلجأ إليه ومن يعتصم ومن يتوكل عليه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ليست الغلبة والنصرة بالكثرة ولا بالشجاعة ولا بالسلاح ولا إنما هي من عند الله. قال يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا والله ما ولى رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفر، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، قال ولكن ولى اللي فر في بداية الأمر سرعان الناس، الناس الخفيفة السريع، قال تلقتهم هوازن بالنبل، هوازن اللي هم أهل الطائف وكانوا مشهورين بتميزهم في الرمي، كانوا قلما يخطئون، كانوا متميزون في ذلك، فكأنما هال بعض الناس هذا الموقف، تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. طبعا الخيل أفضل من البغال في القتال، والجمال أفضل من البغال في القتال، لكن هذا ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم، واعتصم بالله وتوكل على ربه وعلم أن الله ناصره وأن الله يعصمه من الناس. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هذا العباس بن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها، آخذ بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما فر. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث الذي بعده، قال الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر ابن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، بعدما ردوه الكفار عن المسجد الحرام عاد في عمرة القضاء صلى الله عليه وسلم، وابن رواحة عبد الله بن رواحة يمشي بين يديه قدام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، اليوم العزة للإسلام والمسلمين، ضربا يزيل الهام عن مقيله، الهام الرأس مقيله يعني مكانه، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر ابن الخطاب الفاروق رضي الله عنه يكلم عبد الله بن رواحة، يا ابن رواحة بين يدي رسول الله، تتكلم بالشعر بين يدي رسول الله، بين يدي رسول الله وفي حرم الله في مكة، ومكة بلد حرم، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، وفي حرم الله تقول الشعر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، اتركه كما قلت قبل ذلك. قال فلهي أسرع فيهم من نضح النبل، أهل العرب كانوا أهل اللغة، أهل الفصاحة، أهل البيان، هذا الشعر وهذا الكلام وهذا البيان كان عندهم يفعل أشد مما تفعله الآلة الإعلامية في عصرنا والشبكات العنكبوتية إلى غير ذلك. الكلام كان عندهم يؤثر فيهم إما بالشحن والتشجيع وإما بالتثبيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلي عنه يا عمر، فلا هي أسرع فيهم من نضح النبل، إنهم يشعرون بالكلمات وتؤثر فيهم أشد مما يؤثر فيهم النبل. حديث الآخر، قال حدثنا، قال الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة، سماك ابن حرب من الكبار التابعين، أدرك 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته صحيحة مقبولة، وكثير من أهل العلم من علماء الرجال مدحوه، لكن البخاري رحمه الله لم يروي عنه في صحيحه، في بعض الكتب الأخرى أدخل حديثه، لكن في صحيحه صحيح البخاري ما أدخل حديث سماك ابن حرب رحمة الله، مع أن حديثه مقبول وهو صدوق كما قال أهل العلم، لكن لأنه تغير في كبره قبل ما يموت بقليل، تغير حفظه، فالبخاري رحمه الله ترك أن يدخل في صحيحه عنه، وهذا مما يدل على عظيم دقة علماء الحديث، وعلى وجه الخصوص الإمام البخاري رحمه الله صاحب أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك، جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، هذا والله هو الفخر، نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله وأن يجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اسمع، جابر بن سمرة جالس النبي كثيرا جدا، لكن المواطن التي سمع فيها الشعر يقال في وجود النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم يردد بعض الأبيات أكثر من 100 مجلس، قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. هذا والله ما يفخر به وما يعتز به وما ترفع له الرأس، جالس خير البشر، جالس حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم، يعني مقر لذلك ولو كان منهيا عنه أو فيه ما يغضب له، ما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن أقرهم على ذلك، فما كان فيه حسن الألفاظ حسن المعاني يؤدي إلى خير كان جائزا مشروعا كما قلنا في بداية الكلام. حديث آخر هنا، جابر بن سمرة رضي الله عنه صادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يفخر بأنه جالس النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات ومرات. هنا الحديث التالي حديث أيضا رواه البخاري ومسلم، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة أحق كلمة وأصدق كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد. لبيد في الشعر الذي أخذه عنه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، بقية البيت كما قلنا، وكل نعيم يعني سوى نعيم الجنة، كل نعيم من نعيم الدنيا لا محالة زائل. حديث آخر رواه الإمام مسلم، قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا مروان ابن معاوية عن عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو ابن الشريد عن أبيه قال كنت ردفا يعني راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته. الإمام أبو زكريا يحيى ابن مندى رحمة الله عليه جمع في جزء يسير كل من ركب رديف خلف النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا نحو 40، بلغوا نحو 40. هنا يقول كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية، 100 بيت من قول أمية ابن الصلت شاعر من شعراء الجاهلية الذي لم يسلم، الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعجب بأشياء من شعري تدعو للتوحيد وعبادة الله وتدعو لمكارم الأخلاق قال كاد أن يسلم. هنا يقول 100 قافية من قول أمية ابن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا كلما ذكرت بيت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكمل حتى أنشدته 100 بيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم، إن كاد ليسلم، لكن كما قلنا هداية القلوب ليست إلا بيد الله. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه وألا يزيغنا عن الهدى إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا لما يحبه ويرضاه. حديث آخر قال الترمذي حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر، والمعنى واحد يعني الذي حدث به اثنان من مشايخ الترمذي رحمه الله، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع المنبر يعني شيء يرتفع عليه لحسان ابن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح، ينافح يعني يدافع، ويفاخر يعني يذكر محاسن النبي صلى الله عليه وسلم ومحاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أو ينافح يعني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويقول إن الله يؤيد حسان، القائل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يؤيده. الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشر سنته، بذكر مآثره، بالرد على من ينال منه صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الصور، بنشر ما يحبه صلى الله عليه وسلم، شرف لا يناله إلا من غرس الله في قلبه محبة نبيه صلى الله عليه وسلم بصدق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يبارك فيك حبيبي الغالي الشيخ علي، أسأل الله أن يرضى عني وعنك. هنا حسان رضي الله عنه يقوم يفاخر وينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، يعني جبريل عليه السلام، ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرف، أعظم شرف، أيما شرف يناله المحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتكاسل عن ذلك، دافع عنه ونافح عنه وفاخر به، وانشر سنته وبأي صورة كانت، ولو بأي صورة دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يؤيدك، وإن الله ينصرك، وإن الله يحبك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إن حسان يؤيده رب العالمين بجبريل عليه السلام. حديث الأخير في الباب إسناد، قال الترمذي: حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل حديث حسان رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له المنبر، ويقوم حسان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهجو من يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد عليهم، وينشر محاسن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلم عن أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يؤيده، وكذا يؤيد كل محب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أحب خلق الله إلى الله، محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا، صلاة يحبها ربنا ويرضاها. أحبتي الكرام، نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الجمعة المقبلة من هذه الدقيقة وحتى أذان المغرب إن شاء الله. هذه أرجى الساعات لتكون ساعة الإجابة، أكثر جدا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألحوا وكرروا واسألوا ربكم من فضله جل في علاه، لا يعجزه شيء، وهو الكريم وهو الرحيم الرحمن الودود جل في علاه. أسأل الله أن يرضى عني وعنكم، وأن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة مع حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم كما آمنا به ولم نرى. نسأل الله أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.